بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وحكد حجرني في سورة الأنعام waxaan ka soo aragnay dadka aayaadka Allah subxaanahu wa tacaala istihzaaha ku sameeyo oo ku jeesjeeso oo xagga takdiibka beeninkii istihza la yimaado. Dadkaas ayaa waxaa la amray dadka mu'miniinta inaysan markaas xaalada ay ku jiraan inaynan inaynu la qarin karin hadii uu shaytaan halmaansiiyo oo intay halmaamaan aysan ka kicinna, markii soo xusuustaan inay ku istaagaan aysan jilda magla qarin karin. Markaasaa dadka ka tagaa, majaalistooda yacni wax xisaabta kuwaas ay la yimaadeen waxba inaysan ka soo gaarayin. Marka iska ilaaliyo noocyadaas ilaahay aayaadkiisa iyo xaqa lagu jeesjeeso la imaanayo, dadkaas dadka ka tagaa oo majaalistooda ka fogaado inaysan maaragtay wax xisaabtoodaa ka soo gaarayin ilayhii. Weli ayagii baan ka hadlayna oo gudey aan ku dhex jirinaa ka hadalkoodii. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وذر الذين نبي الله محمد رواه الله عليه الصلاه والسلام وذر الذين كوي كتب نبي الله محمد اتخذوا يا شيء دينهم دين سودك يا شيء لعبا عيارك يا شيء ولهوا شيء لغو داهو oo dantii muhiimka ahayd looga daaho ka yeeshay dadkaas iskaga tag oo faraha ka qaad gaarinayay oo weliba wagarrasum ay sharisay alxayaatu dunyaa adduunka noloshiisa ay kadisay kuwaa faraha ka qaado iskaga tag weeyaan. Wadakir bihi wadakir waani bihi ay bilqur'aani qur'aankii waxaad ku waanisaa dadkaas yacni maaragtay diintoodii meeshii ay iimaan la imaan lahaayeen istihzaa ka dhigtay lahw iyo lacib ka dhigay. Waxaad ku waanisaa bihi ay bilqur'aani qur'aankii ku waani, maxaad ugu waaninaysaa an tubsala nafsun كراهة أن تبطل نفس إلا هلاكه لعبد مع يدركي قرآن كوان بما كسبت وحي كسبت يدركي لنا لو هلاكه في ذل جيد يدركي كوان ورب إليه مكي إلا هلاكنا ليس لها مصر في أين أصدقنين من دون الله ألا سكدي ولي للقرابة وقريبين أجود الرجال وأجود الليا تبقى هيتك قاضو أين أوسع إتنقى في العين ولا شفيع للشاطع هو وبشك عند ما قدم هيتك إلا قاضنا أي سنرس بنان يعني ما رفعي في أي سوقت دار أجاري قرآن في أجود جبو الله لي سبحانه وتعالى وإن تعدي حبيب أي فرته نفسي كل عدل فرشتك النامتي أي فرته وحل وحي جنسر صحي لكي ما دور كفرة ودرك إذنه لا يؤخذ عن لخابين منها عيضا عن لقاء أقبلين ولقاء خابين حديث رعب الذهب ومقايا ملء الأرض ذهبا ملك مجلس ذهبا ومقايا يعني معرفة تبكى عن تهي السالي جدا أيها اللي يغفرته عن لقاء خابين ملك وقت جاد انت ايكم حركة تبعي كهر وأرضا قوالي وربي أولئك فتحاتي ودين توري انتهى في اللعب كخلصي الذين كويوي وبصيروا حلاك يعني حلاك الله صلى الله عليه لا على بيت حلاك الله صلى الله عليه بما كسبوا بسبب كسبه كتب كل سبب دينا حلاك الله صلى الله عليه لهم وحي ليه شراب شراب إليه وعبتان أي ليه ومن حميم بيأكل الحج وذكاء عربي مرت قيامة يعني نار الجلال والحلال حلال ذو حكمبة حمتان كورين بيأكل المغضب وحيده ليه من دعوك ولجرجر وقوي وعذاب عذاب إليه عذاب أليم ندو حموجياء بما كانوا أحشبه لي يكفرون كوجه لبعي أحاية يعني بسبب كفرهم جال المدر بالسببك أي عذاب أليم لكليهم مرتع آيات عن آياتها أخرى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير أي درجه السائي وما حل الذين يستطور من حسابهم شيء آياتها في درجه السائي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام الله أوليه فرها تقعد واتفقت خرج يسوع مدير رؤوك هذه بس المستهزئين فأي رب الحلاج دونه فرها تقعد ربي لي وذري الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وذري الذين كوني كفت أي أتركي لدينهم كون اتفقت اتخذوا دينهم دين تركي يا شيء لعبا ولهوا شيء لعب لغو عياره اما لغو ضاعه كتب شيء يعني بس كتب باليه دين الاسلام كاها هو ايضا لوصل الدين اني كتب بيادان الدوني اخر ضاع لو وصل الدين اي واجب كو احي اني جلان الروميان الاسلام من هذا خاتان اي وحي كتب كان شيء لغو جهزيه لغو عياره كتب كان ويوصل مركز بس كتب فراحة رب ليه سبحانه وتعالى وَلِذَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَرْكَ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَحَقَعَ الْفَيْنَا اتَّخَذُوا ذَا خُرَتُوا كُحَرَمْتَهِ وَذَلِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ذَا كُعَطَيْنَا وَغَرَّتْهُمْ أي كيسي الحياة الدنيا أدونكي يعني ورشي في أي كيسي يعني أي كيسي آخري كيسي بلوجينا آخري كيسي يعني أدون كان لكل مبالين كحسلين ويو أركان حياة تقدم بيسي لما هو تقدم بيساريين سنجرين يعني قيامه وحلي جانب إني سنجرين بيئانين فكاس روح الله وحي تجورها فاجه المحي لحنا انكران أي لينا دين ويا فكتبتها فرها تقاد فإنهم صائرون إلى عذاب الله كاس وكلوه على الإله آل دوران أهل النار بين لقون دوران فرح السيقاتي وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دين الله ولي ولا شفيع وذكر والي نور محمد به أي بالقرآن بهذا القرآن الذي أنزل عليك قرآن كان لبلوسه بجيه بس قواري وحصوص عقاب الله على في ثمانة قيامها تسلل عليه اشهد أن تبصل نفس يعني أن تبصل نفس خشية أن تبصل نفس أما كراهة أن تبصل نفس مخافة أن تبصل نفس وحسبه سوى المدنية يعني نفس إلا حلاجه بقيت لضبقه وحلاجه وصل لمخلوقه عبد الله عبد ما يدرسه يعني في عشر بحلة كريم نفسه حلاجه وقئه أوانه الله ليه محال روح الاقي بما كسبت بسبب ما كسبت وحي كسبت كسبت سيدنا لو هلاكه ولذلك يعني روح ويال الإبطال وحال هذا الإبطال حال هذا تسليم المرء نفسه للهلاك تصح لغة الشرع إبطال وحال هذا تسليم المرء قفك في رسي سأوديه نفسه رسي سأوديه للهلاك أوديه فعن نفسي سوء لا تسلمه حلاك وصوت أظن هو أوديه مركا قال لي هاي إبطال وقاتا ليه مركا أن تبطل نفس النفس إلا إيبو وحلاك الله صلى الله عليه إيبو في ذل الدين يدرسي هو هذا القرآن هذا خصوصي إذا رسيت ما خلاك منه لما كسرت نفسه وعيك بكي شعورك إذن لو خلاك هو إيبو ولو ماذا يعني ما رسي سورة عبد الله بن عباس من الزاهد العكري من الحق البصري يعني أن كل صلاة تصل ما عنده كفة سرعة إلا إيبو يعني لألا تبصر إلا الذي يريد فكيف مارس اواني يذكر حق للشيخوية انتم كلا نفسهم لما كسبت ليس لها ايضا اين نصف مال نفسي مكي لحلاقه وحلاقه قد ترى من دون الله الا تكري ولي ولك نصف مال يا عروح الله يدى ولدا وقريب ينصرها بالقوة يعني ما رسي قرابا منها وأول تذكر كياره أين قصد ما لنا يتنفلي ليوه ولا شفيع نتشفى عنه وثنصب ما لنا شافع ويشفعها على إله تذكر كيارنا أي سنة غير مفتاتي وإن تعدل كل عدل وإن تعدل هذي فرة نفسي أي لا أي فرته كل عدل فرشة كل لدي فرته أو حل وحيدين كالفرطان أي شفرتان لا يؤخذ القادم منها حجر على القادم لا يؤخذ منها القادم ما يؤخذ منها حجر على القادم ما يؤخذ لقى أقبل ما يعني حتى وحليه هذا العدل وبمعنى الكتابة لديه فرصدي العدل الكتابة لديه وإن تعدل كل عدل يعني وحليه هذا وإن تكتب كل هداية فرصة النام تتبعي فرصانا لا يؤخذ منها عن لقاء هذه حوالك قادية الشرطة ولو من الأرض ذهبا بحق ينتهي أرضا المجهر ذهب حتى يلقي ما هذا إن حلاسة إهراجة لقاء الضائية درسي عن لقاء أفضلين وأبدأ الله سبحانه وتعالى قوله في سورة آل عمران عن سورة مرني أي آية ذاتك للم يتهوية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به حبوب كفر تحقا لا اقبل ما يلي ملء الارض ذهبا ملك مجلس وذهب حبوبين لا اقبل ما يلي مارسي وعلى فرسلت لي ما يلي وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك فتخاتي الذين كويوي فتخا مستهزئين فهو ايات الهي تجهز جيسه وجيتوا لله في الله الكريم الذين كويون ابسلوا يعني اي سلموا للحلاج حلاج الله صلى الميت كل حلاج الله صلى الميت وقوع نبي ليويا لما كسروا حتى كسبان سويت يدنا عرفت الله صلى الميت ونبي ليويا فحتى كسبان دوا كفر لي يشرك لي تهديه فتريك الينا دوا عطوا ليويا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم وحيليه شراب عبثان بإليه ومن حميم يكون الحق ورساء هذا الحميم وحال إله هذا الماء الحار الذي قد انتهى حره فيها كلل وكلل كلل وغير دارئات كلل أي حميم في الوجهة حميم في الوجهة قد انتهى حره كلل في سؤال أسرية وحميم كل وجهنا وعذاب عذاب إليه عذاب أليم منذ حميم في أمر الأسيس كليه لقد يدخل آخر اللقين إن عضيان وحزمه لإجردريا إن كرل وشبي ومقرره لكل أومار بياء قبر يكل قيام قرآن سأل الله عنده من الموضي الشيطة في سورة محمد وكال الله إليه وسقوا ماء حميما فقد سعى أمعاءهم بيكلوا الحياة لعبتين إياه مركي عبانا فقد سعى أمعاءهم حيث مضوذة أيها قوين إياه بيها أي جرجر إياه في سورة الحج الله تكلية يصب من فوق رؤوسهم الحميم ماذا حيث فيها قل الله وصحبا مركز يسخر به ما في بطولهم الجلود وحا مركز يعني ما رسي دير ميوء يعني بعد ميوء وحب ميوء تحول يحي عليه شهد كسره من بحر يعلاوه كل أحد أكبر من فرن البابا عيوه والجبنية مقارنة يجب الجبنية ويا مركز حال حدث يعني كراب حميمة أي إليه فصل الله إليه وإن يستغيث ويغاث بماء كالمهل يشمل وجوه بس إن عباك يجمعانا وديه ووصل يا أبو أصلاء وحق إليه بلصلاة عمل وكبه يا ينفرنا يعني وكبنا يا أبويا مركا بيحاك أي إليه شراب من حميم وعذاب على بيليه عذاب أليم يدل حميجواء بما كانوا حنشده لي يدخلون في وجه لولا أي حيث حفظوا لصوبك بصوب الكفرهم أي عذاب كاسم كليه قل أمدعي من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا كل حفر الذي لله محمد أندعو نيان عابدين ومبرين من دون الله الله وحام أحاني نيان برين ما شيء نيان برين ونعابدين لا ينفعنا عن وحضر نكرين وحضر نكرين أن ننزل مهدان عابدنا إن عبدنا مهدان عابدنا وحضر نكرين مايا ولا يضرنا على لبيدين إن تركنا عبادتهم أدان عبادة وفرحة فقها ابننا يحضر النوكي لكلام أنجلي لأنه يجمدات وحي عابدين يعني بيحان عابدين مثل مخاطبا إله كل جميعنا وأن عابدين مثل استفهامك وحال الإله لا والاستفهام استفهام إنكاري الإله لا وتوجيح أحد الوجين يعني كيف ندعو من دون الله غيره فيضع الله إلى محيط قالوا عابدنا وقبر الله بريمين من عابدين للوجين ذويه مركا شدا خذف لديه ونرد مركا عابدنا إلى الله حين ونرد يعني ما رسيه ميان العلم على أعقابنا عرفها ميان العلم يعني قال ما هي ميان رسالنا مبحر سامه مركا إلهي بيتي فعابدين بعد إسهدان الله مركو رب المحنين يزددين يا دراسي يلي عرفه من العلم قال ما لي شك لي من كل قانون كالذي ربا علم وكالذي في اوكل اللمقة استهوته الشياطين شياطين اي بابيي شيء اي دمسي في الارض كن سبعني شيء كل شيء حيران حال كون حيران من وراء السنة اوليهي عملك شيطاء شائفه وورثيه لا أكون أنا مجرم يوميا خاص حيران كأهل له إحل وصد ناري أصحاب ذكر فقعه صعيبا أوليه أصحاب كانوا يدعونه إحل إيري إحل إيري إلى الهدى هنوك إيري وقال إيه دوسا حقا قال سوءات حقا تكو أرضه أولا بنا يا ما أموه أرمه يقول أرمي يقولون إليه إنتنا قال يطمئم وكان موقع له أرمي إنتنا قال يطمئم هنون كان يطريق الحق الموضوع موضوعي كل حسر أمرك النبي الله محمد إن الهدى هنونك هدى الله إن هدى الله الله هنونكيس هو اتبع الهدى هنونك فهنون عن هنون سبب بيجرين فقو رب هنونيه واحسدوا هنونيه وأمرنا وحانا لفرد لنسلمه إن أنفقان سنوه لرب العالمين عالمين ربي يوليه الله مخلوق ربي جيسي الله إن أدوس كتي ابن الأمر في فقادنا أيام الأمرين وأن أقيم الصلاة طبعنا الأمرين يعني وأمرنا أن أقيم الصلاة صلاة إن أنتوبهن وأنا الأمر فاتقوه يعني وحنا الأمر الله كتبقنا وأنا الأمر وأمرنا يعني أن اتقوه إلهي كتبقنا وأنا الأمر وهو الله الذي أليه يوي تحشرون لإليكم من دونه إليه إلى الله ما أنت قيامها الله أعطى إليكم من دونه مركزك يجازيكم على أعمالكم عناشين لتعبى المريض ونويه خلق المركب وحوي يعني مشركين فاق حذابه دولا إنه حذابه فاطلة تحر يعني حده عادلة حذابه حذابه فاطلة حي إلى قطعه الخلق والإيجاد اللحين وحنا عن أبو الكريم وحنا عن إرزاق الكريم ضرعي النفس لنا أن نجيب كريم حذابه ميالاً كريم حذابه ميالاً كريم مرك حذابه ذاتي عبادة فاطلة تحر أي رب نوشي وقالوا رب نوشي أحرم الله أحين قف عابداني يعني معرفة إلهية وكفر سحي قال لما الله نبغي سحي ما قد يبدو المسلمين سعها إساء إسلامي وشخلي كفر دي إشكي تجري إشكه وبكيني إن مرك إلهية عبادة غير الله اللي هو يرى وحويه وعرفه لي أكون مغضب كفره لي الله تعالى مرك خاصي حبا حيه هو يعرضك المسلمين فكشم روضو هنا يسمى حين بو رب نوشيه مركا تبعد ذات الصالح أيو الله سمعيه بحي لم يكهي قصة يعني انت اسلام منه اي الدينك الهي قرص خير بدأ يتحلى أصبه بحي لم يكهي قصة بد ونواناكسن وصاحي بالك وخيرك اي وناجي هنونك ومييريه انتو خطه وضرع شهدان كمي شهدان اوهي يرسل شهدان في الراحي تكور ولا يتنالي عنوك اوهي يرسل كثيري فأخذ صدر الله من القرآن المرضان قال لماذا يكون مصنع صافي ربي لي سبحانه وتعالى كم وحسر النبي الله محمد أمدعو أي أمعبدو مع أبودين أمصر مبرينا لأن الدعاء وحال إذا لا الدعاء هو العبادة نرجى النبي عليه الصلاة والسلام دعاؤه يا عبادة النفس هي ذروية عبادة النفس هي ذروية ما أحد كان بريسه وإنه سكا هذا أدو بريسا نفس كان مقاميه كسيه أدو بريسائي معبود بكير حيري يعني حن أدو أول سنبو أولا وكسيني يولا مرك عبادة الإله بأسكرة بريضا رب بأسكرة أندعو مبرينا ومعابدينا من دون الله أي من غير الله أحدا الله أحين هي العابدين ما سيني العابدين لا ينفعنا أنا وحبنا الكريم حضار شكي عمار في عابد نغرا أسل عبادي فيه أمبرينون عابدنا وحبنا تلك رأيين ولا يضرنا أنا نجدين ووحبوا النوج يسلك رأيين في نغدار عبادي تكتب نغر ما هو أفضان عابدين عابد مينوية فقط ونرسم لحلم مياه ما كان الله إلهي من عابدنا على عقابنا ارتجع إننا لوئح لنا يعني قلات إننا لوئح لنا كفر يشعر الأكبر يشعر في جميع جدني أنا لوئح لنا مرسديني أنا لكبدني ما كان يعني وحل إلى هذا فك مركي مثل حاجني سعودون تفيل أبو عبيد أولاهم أو أرمي وحولي لمن رجع حاجته ولم يغفر بها فك حاجني سل لا يجيب اللجعري وعن كبه للكريم يقال له حالا يتدرد على أحليه فقط تريبتي شيء لا تحربيه إسلام المحلي ولا أرضى ليحل شيء بس إسلام المري يعني كتبتنا قال وهم مقرين أولي ونرد على العلم هي على عقالنا عربتنا لكو علم يامي ما كان كلمة أشرتي بسرعة كتبتنا لا جنه لكم علم يامي بعد إخدام الله مركو رب المحنونية ونجبت داري عيادة الأصنام والأوطان إلى أن الله حين عادل جيد وأصنام فيئة مركو رب المحنونية الجبليل هو إسلام المريم القصي ميان مارسي سوحيكي بذيب أبو المقرين أمين كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا كالذي كافت تجراه يعني يحيي علمان إليهم دور مع الله سورة جلوي إن ليلهذو ونعط لمصدر محذوح مصدر ناشى فضع عن أيو وقت نعط اتفاقية تلمان بوئية إليهذو ومطلع عنه حول قرية ونرد على أعقابنا بعد إن هدان الله مركو ربنا هنريد بذلك ديان العلم ردا علم وكالذي في علم في تي أخرى لم يفعل إن سهوة الشياطين شياطينك أيضا شيء أي أضلت الشياطين عن طريق شياطينك طريق حقها أي خدم شيء ومرك يعني استهوت الشياطين بمعنى أضلت ضليلا يعني تاسوى ليلا وحيث لا علم الإيلانان يعني كالذي استهوت الشياطين يعني أي زين له الشيطان هواه قفك الشيطان تحوليه وقرحيه تحوليه وقرحيه أو خلقه ميان لم يكن من أولا مركا كاتو كلمكو يعني سلاكو كلميان لم يكن من أم إني يرهده يعني بعد إن حكام الله مركو ربنا من يتبدي ميان عيسان أولا كنين وقفك فيكون مثلنا حال كأنه لم يتنغلوه كالذي في أوكر حال في شؤون لم النبي يعني كمثل الذي في حال في أوكر أو لم النبي استهوت الشياطين شياطين تأيض من سنة الشيطان ملي أيض ميانو في الأرض كنت تبع من سنة كل ميان يعني واحد عام وحي عرفي أقول بالتاجروه يعني غول إلى غول وحي إلى نجمه شيء استعمال إليه مثل دور في الجوضاء المار في نالبخ قوياء ومري وحضاء الضواقية مرحو الضواقة مدرجنية وشياطين تقول كثيرا وضرين كبني ما كانوا حكثوا ليا نالب نخبئيه أنبياء خيره أهل حجة مرت الأرض نشأت مرحو كبعض عاقفه كبني كان جيلان قلت الشيطان مغول كثيرا لا تأثير كلاوية مرحو شياطين تلا وضري بمسي في الأرض كل كتجي في كل مسي وعطوش لكل يوم وضري حق حيث مري بسكر اللحية فكانت الحالة إذا قف أرضها تحيي الفوق ورقوق بمي هو جدتي سحب أبي هو قال الله من الغضوية مرك فيكون مثلنا حال كامل الصالح أنه الله من الغضوية كالذي كمثلين الذي في حال في آخر استهوت الشياطين شياطين الشياطين في أيض مثل في الأرض تلك لحية سيكون مثل حيران إسهو عميد ورقل حيران عن الحيران الحال الاهلان الذي لا يهتدي الى اي جهة حق ماله الاء الجرمين ماله خين بنيخا ماله اصحبان المقر معي كاتبال الى هذا هو ورثية الحيران يقو الاء ماله خين بنيخا اصحبان المقر معي مرتا خاطو خلاثو يعني ايه حال كان النقام الياوية خاطو ولبا له اصحاب فجلك ففقلك فقيبلك أصحابه لي أصحابه سيدعونهم أبوييرين إلى المجاهدون أبوييرين أيضا قرن يقولون إليهم مخائرين أي قرن عيال إذ كنا ما قال وقال يحنوك لطريق المسلمين في مصر وهو لا يجيبهم ومن الجواب يؤذرك فيه يؤذرك بعده في القف وكان كاف وكلمي حالك من القرن يومي إذا أصول كلام ماذا قفك حق إن توكل يا حضار كفريا إيمان في كل حضور كفري إيقال لماذا قاسا كفريا في سحب أحايا وكسر بكل حضي أي لم يجب الكثير وكلاه ورمنا عليا يعني يقول مثلكم إن سفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قومي على الطريق فضل الطريق هذا كلاه لم يجب حاسين مثلك لم يكنوا حدات ربك كفر كان مركز الله رميشان دمدين حكفر لك ما دام كمثل رجل من حالك أو قريته حالك من المقرب من كاتو كان مع قوم على الطريق قد أصحابه يسعبه من فقاءه وناسا أو يجيش يسعبه ويقوله لجل مكاتو ومثل سميين أمر الطريق وضيب القدم مكة يقول يا رب هذه الأحبالنا أنا أجيب إليه لاحقا شيطان كان يترجى طريق القدم مني قاعوا خلبوا الذي جاءوا من ذلك عبد الله بن عباس مصر عائدا سام ليه حليه ومثل إلهي تسالق الصليين يومي هذا مثل ضرر الله للآلهة ومن يدعو إليه وتسالق هو الله إليه إلهياش أي مارة المشركين تعابلان هي قصة إلهياش أصنام كالقصة أبوية يا رب حالكي سبق ومارتي أي تسالق إله تسليم إليه وحضر والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل يعني شياطين في وحيدون يريا إلى إلهياش وأصنام في العابدة دعاة كلا صحير في حنون في الله ويريا أي أجروا ويريا فكاس وحيري ومثل كافيحة كمثل رجل ضل عن طريق سائق ضالة يقول لنا إياه قفوة بني كرمي أول يرسل إذ ناداه منادي مرقع أولك وطواقوني يا فلان يا فلان ابن فلان هل من إلى الطريق سبلوا سبلوا سبلوا حالوا وطني واقعنا طريق سحلاء كانوا وشيطان في مولي فكاسوا قلين يا حمد الوطا وله أصحاب يدعونه وحقر إليه يتبر الفقاق والذك عليه وصاحبه صفق وقلت عليه ليه قل واقع يقرر لي أيجن يا فلان هل من إلى الطريق وحبر الإسلام وكانوا وطني سحلاء الوطا مكاسو عبد الله بن عباس تقول فإن اتبع الداء الأول حنفره وقل يري وشيطان في حديقه الراعه الداء الأول هذا غير انطلق به حتى يوفيه إلى الألف ولكذا إلى خلاف يضع مارتي يعني في خلافه ولكذا يوفيه لكن حليها وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اتجه إلى الطريق حضور أجي مقفة هلوك ميرية وطني هلوك أن يسكها مني يا أصحابنا يا أبو غرم أيامي مركة حالك مركة سلاة أي كل مثالية الله سبحانه وتعالى مركة قال ليش يليه قل إن الهدى قل إن هدى الله هو الهدى قل وحسر نبي الله محمد إن هدى الله الله من كيسه أرجشي فأولى صدري هو إسدى الهدى حنون تقبت أو أعطيه ودينك أسلامك وحنون كوي ووحمى عركي يعني قفي قاتاه وحبالي وعركي يا إيمانجري حنونك الله واتفاك وحعي ربوش الله من دين الإسلام أهلية وأمرنا وحامل فرد أن نسلم إنا نهجلت النوه لرب العالمين عالمين تربي ومخلوق ربي فيئة أي يعني عالم وحال هذا كل ما سوى الله هو عالم فحلو في إله تسوى قريب عالم هذا وأدو مري فيه ربي خالق وليئها إنا نعمل وهجلت النوه أصنام إي قلحان إي جن إي وح مخلوق وإله تسوى قريب إنا نكبر ينون عابري فاكان الأمرين الله رفضه قال سمعنا إخلاص العبادة لله وأنه سمعنا وحدة أسرار أوامر تسوه قال سمعنا إسلا نوافيه توحق أمري أنه قال سأنك علينا لا توصله أمرنا للمسلم لرب العالم وأمرنا وأنا لقريب للمسلم إنا هو قال سمعه ورب العالمين عليه العالمين ترد وضعها إنا هو قال سمعه خالقها فينا هو قال سمعه لأن الأمرين وأنا أحسن الثلاثة لحسران الأمرين أن أقيم الصلاة أمرنا أن أقيم الصلاة صلاة أوزنا وعن الأمر يعني صلاة سيدي أحي إنا إلى إمانان الأمر يعني هيئات هذه شروط هذه خشوع هذه إنا إلى إمانة صلاة سيدي للو أمر إنا يعني صلاة أكفر صلاة أوزنا أيان الأمر ولذلك إلهي مؤمن به وأن صلوا الصلاة مؤمن به يعني وأن أقيم الصلاة له إقامة هي معرفة يعني أقام يصلى ويكرت صلى وقت كبير لكن أقام مركع كراهله فلا يسدي أي أحي والله ومعرفة يرسل في سعي أجريين أي أجسي وينبقى في أولي يبدأ العرمة وأن أقيم الصلاة صلاة بيكوغة وقام ليالو أشروط يدي أركان يدي هيئات يدي خشوع يدي تمثرة هي من اللي يريفاك على الأمرين واتقوه وأمرنا بتقواه سبحان الأمرين بفضل الله سبحانه وتعالى أن طبق لنا وأنا الأمرين وأن طبقنا لامتثال أوامره لاجتناب نواهيه وقلنا أمري الله إمامه لكي نجرب أن شكرنا هي تقوى اللي يرغب تقوى الوساطية وهو الله الله عاصم الأمرين أن أخذ ذلك النص وصلاة أنزلتي وأوغنو وأن وحق مارتي تقولي أن لأجله ألئم عنه الله عزيز الذي ألقيه إليه أصد إلى الله تشترون الإذينكم مني الله يحفظ الإذينكم مني مالك قيامها مركات الله سبحانه وتعالى أماكينا أي إذن كعب المرنية خيرها وشرها لا تضبوا إذن كعب المرنية هذا خط خير ليني خير كفى لقى أبا المرين هذا شر ليني كفى لقى أبا المرين وهو الذي خلق السماوات والأرض والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وهو الله الله إن أخذ قال سنة أمر في سنة الأمر والعبادة الأساسية الذي أليه خلق السماوات سمدها أبو ري والأرض دلك أبو ري في الحق حق أبو ري فاطلكم أبو ري يا عيال ما أبوري حق بو أبور السماوات سا في أرضها مركا سماوات في أرضها أول أبورا أبوري سير حق لو أبوري وحوي خلقي كان إن الله أصلاً كل شيء أي بنت مارك أي عدل جني إنس كل شيء عباد أصفية له وكاتوية إنه كان معبود حن فضو رب الثلاثة يخالد ثلاثة كان نبعد لنا إنه تنجري أي رب كون كانوا أبو الصوية وهو الله الذي أليه خلق السماوات والأرض ثم ذهب إلى أرضه أليه أبو ريوية بالحق حق نمرك أبو ري القرآن في إنبضان الله كعين عليا سماوات إلى أرضه إنه حق أبو ري باطل أوصنك أبو ري عيار عيار أوصن أبو ري إنبضان الله سبحانه وتعالى القرآن في الشيء في سورة الصاف الله ليه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا إن باطل لغو أبوري وملاك إجاره ملايسوية لكن لغو ما أبوري كون كان إلهي هو أبوري الدين كان مركي امتحان في يدنتي لغلها لغو قتا ما علين كبتن بيش ودك لغو أبا المرينة يقيام اللي إله لأياك السوية الله إليه في سورة الدخان الحقوق رمع عيضها سوكلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لائلين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما أن السماوات في أبوه في أرض الروح مخلوقات تحلو بحسنة أنه ذو عيار عيار عيار إنه ما أنا أبوه جدية يطبع له أبوه إيه حكمة له أبوه حكم ربه أبوه حق أنه فو أبوه وخلقه ما أبوه مرك الله يعني وصل كله إلى هذا كونه خالق كونه خالق ما دام السبع خالقية سماواتك اي ارضها يوح مخلوقات تحيا الله السبع او ابوري الى اذا كنت يسأل حسن ولا لا عدل كراهيني بالسوية ويوم يقول كن فيكون قوله الحق نشهد اعرابات بغم اي شيئان لكن هل اعراب بحجة جارتنا ويوم وانكر فتنور محمد كشيكي يوم مارين كشيكي مالك يقول الله رمضان لشيء شيء أريدون كن أهو شيء أهو أريدون وكلك فيكون شيء أهاندون قوله ألا قول فيسو الحق أي الصدق الواقع لا محالة وشيء تبقه حقا وصدع إلهي أبوك لجري أي أبع حياوي ملكا ما الإنسان أو يوم يقول كن فيكون لليه ويوم القيامة ويوم القيامة قول كيسا كن فيكون لنا تحوي خلق لمرك أي الله أدونك يعني معرفة أي بطء الإنسان وقياس رعب أي بعضه مرك لصوت هاري وبعثه لصوت هاري الله كلمة تكون كعيشين يعني يقول للخلق قوموا مكاسح يقوموا يعني ذكى الحلو أرمي إستاد بديه صابحة فكان في كل القبور سيدك صابحيان للحسب للجزاء والحساب أي بس صابحيان لكن معناها سنبال تقالنا معاني لا تلاتئي يعني إذا مرين قوله لإن لم تجيب كذلا الحق لنا اختفاء وقول صلى الله عليه وسلم يوم يقول ذات هرم سجل لذاتنا خبر مقدم لغده خبر فيه خبر مرينا كذلك معناها موجبة قوله ألا قول كيسو هذا الكيسو هذا في الحق حق أهاي حق المنظر كشف إثناء يوم يقول كائن يوم يقول ما لن حيو أهاني أو رب أرمي كن فيكون كن أهاو شيء وكفر فيكون أهاني الله يعني مرك شيء حسيني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهو كما قال فيه يعني شيء شغلين هي مرها يعني ما رأيت كل كلمة تكون رب وحول بكوعي فيني يوم ما لي كار يعني أيو قول في سحقي أي ووالي سحوه ساري تذكر ويصور ضحيا كيف تكونون رب فيها يشير ياويا وله الله حوليها الملك كون كان نام الكيسة يتصر الكيسة أفدع إسكاله أفدع إسكاله يوم ما لنبو ملكي ليه كون كان ملكي يشير نام الكيسة يتصر الكيسة إليه مالك ينفق العطوف دونه في السور بوك العطوف دونه بوك ما ننسى العطوف يوم ما لنك أي رب لي إلا ولا كان مجر وما لنك النسخة البعثي ذلك لطول صار أما النسخة الأولى أو ذلك للدلي إلى المرنى النسخة الأولى إلى النسخة الثانية جهة النسخة الأولى ومركز بوك مركز العطوف وحل وحي الروح له لم أكن كان صار أي بمن هي نقطة البعث لو أمرت إن شاء الله أخوفه يعني ما أردت ذلك كل يلي صوت مولانا نقطة كل يلي صوت عاري مركب مالين كاو أيو الله ملكي لي يهي لأن أدوك تبضى لنبى ملكي لك يا الله سبحانه وتعالى بقر قبل بالي رهدا سلطان جبل لي رهدا أنا ملكي لي إذا ما أدوك شغلين كبت لكن مركب أمتها حالة أكتنته وضبط باب آل الله خليها من كذا كون كرتكل إذكال الملك مش أهلان كرتك مالك مجروية مركل له ورب الله إليه الملك بقرطوية إيه كون كان تصرف في شيء ما ملكيك حتى جاء إذكاله يوم ما لن بوليه مالك ينفق العطوفية تصور بوك العطوفية تصور حال إلى هذا قرن ينفق فيه النفقة الأولى للثناء والنفقة الثانية للإنشاء وقرن ببعض كان بوك الإرادة مركي تتشويه ريان أما حيارها أي تنسان وكلمبر أبصور لي خير مركوحا نقع مكاكو كله شيء الأفوفة وضواء وين نغوية مركا يعني قرن إذا جيش تاس الأفوفة هي اللي يشير دهوية ما لم تاس الله أبا من كده إشكالي بخطير حيا لمركي خلقه ببعض آن الله إليه يعني ما رأيت في سورة غافر لمن الملك اليوم ما أنت يا بقر سوية له قال أرم يا بقر سوية أنت رب قال أنا أرمك ما في عبد وسل وعيب رب إليه لله الواحد القهار الله كريه يا بقر سوية كل إبل ولا كمد السوية وحلم إذا عايز في سورة الفرقان كجلت الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا من كل حق بقرطوية تبقى إليه خليه الرحمن كما أنت في أمرك إلا سيبن كتابيه مرك مالك رب بأسكركم كان مالك صورك في بوك العطوف عالم الغيب هو الله سبحانه وتعالى عالم الغيب وحمقا وخلق يكمقا الله سبحانه وتعالى علمه إليه مستبويا والشهادة يعني حاضر كان خلق يؤجهين وأجه سبق الشيء ذات أجهين أو رب الغور قبو بأوحى فكر كان قارك أسرار كيف كم كان أي رب الأجه يعل ولا ساهي إتنجلوه وهو الله سبحانه وتعالى الحكيم الذي حكمة صاحب أخويا حكمة أخويا عاشي سئي يحل وحي حبي ستسو صلودا يعني ما عرف الجميع ما يسر منه الله يحكي ذكي ماذا حكمه إليه الله سبحانه وتعالى الخبير الذي قل أقويانه شيء والبكل بكل شيء تفوته أي يصور خبر العالم بسرائر الأمور وخفاياها شيء تستجون شيء تفوته وحكم جرح أخي خليفة أي رب أبي وعلم إليه قلت الله أسوى الله حكمه يكون إذن حبلحي خبير ما هو شيء تستكله أقويانه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وإذ وقت كشف النبي محمد قال إبراهيم نبي الله إبراهيم أجري لأبيه آبيه أكير آزر آزرها أبيه أمرحك آزر ليلاني أكير أتتخذ خاب ميالني أو مستميتا أصناما أصنام في وحي الله غير شيء لا مارسي لعابده وحل قرقرين ليات آلهة الإلهية وكسمية سميتا إني أنيا أراك وانك أرخى آبو هذه هي وقومك فتحها او شركي لان كبرة عصني اصنامك او الهياء لك بقاية لحالين كو اركا في ضلال بارد احلودنا كسبنته بارد او مبين بارد ان ندر اي عبدها هي كسبنته فاسا اركي يومي فسلا نحن نبيل ابراهيم يا قصص في قرآن صلى الله عليه وسلم قصوه يتكلم احد حلقة من الشيء يعني وحن اركي دورنا نبيل ابراهيم وقوم فيسا شبكي خلاب بقى الله مايو يعني ما اركي التوحيد كفريو ادي ادبون نبيل ابراهيم يعني حق التوحيد سهو ادي ادب ما اركي بطو امر الجن شبكي من هذا النعبة ادي ادب النعبة مركي خاص او ابيه سبد الله ضيو قوم فيسا او عقل يولو او سسكي باطل كي سسكيه او سسكي دونه هي اركي دونه هي أيضا للدودي يعني مارة إبراهيم توحيدك أغيين لألك لي هل عابدائي أي كالدودي هي كلماتك أغيب جوالي دونه مكو أغيب جوالك بجيء إني عبد الجليم دونان وأران دونان إلى حياشي يجب لكم داشين دونان قبيئة مارة عيدة إلي مارة إلى هذا الآن سأبدأ إلى هذا ما أسهلا أدورنا سبين ويدو وحويان تبدأ السوق داشيني هي دوابة وكبح دورة إنه نحوض الكريم فأرأي ينسل الكريم إنه عطينا مركا كبعض النبي الله إبراهيم الله أقريه ما رسوح أن أركض دورنا وليه وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه حجة إلهي سيئي وكحجة أبتالي ضدكي مشركين تأخائي ضدكي سيئة فحيث كاتبون قرن غريبية مركا كبعض الدرجات من إلهي سيئي يعني معرفة التفضيل كرب وقفة دلي وحيالها اللوهي لي جزء أحان لوهي ما في قوم في شيء دينيين أو استدفت من كجبرو لي الله سنوحيه في بدل أوسيه ذريات صالحاء أو كأبوري أولاد صالحين وأنبياء أو رب سبحانه وتعالى كأرزاقي ورب أوسيه ويا مركا هذا الأركين إن شاء الله تعالى وإذ قال إبراهيم وإذ واذكر حكم محمد كشيكه إذ وقت كشيكه قال إبراهيم نبي الله إبراهيم أولي لأبيه آزر لأبيه آبه أقيل آزر آزر أها أبيه آزر أقيل أتتخذ آبو مكميسا أصناما أصنام لي أصميسا آلهة إلى يوم تكميسا اتخذ للمسئول القادقاء أسلام المسئول كهروي آلهة المسئول في اللباد وليه مركا حركة المفسرين يعني حيثها الله الله خيري نبي الله إبراهيم آبه آذر إلي يرهدب وموشه لأبيه آذر وعقب بيان واللغو بياني لأبيه آبه أطير آذر آذر أها مجعيس آذر الأورنجي مركا بكا مفصلين سوحي تشوف مريم بشر إلى النصارين النصارون وتاريخ لإي ألقاب تشي كحب الله سوحي تشوف مريم أبيه إنان الأورنجرين آذر إنان الأورنجرين مجحي ستخارك إلي إلى هذا القرآن خارك فاسي كان مركا أرجع مركا علماء سوحي مريم بجرير الصبر يأكلاته ورجناه وحولي هاي سنة صواق يوحوي أبيه وآذره حيث الله ما نوشه سبحانه وتعالى الله بآذره مركة ابن جرير الطبر مركة هركة كمس النانين أقواشه إذا مركوا خيانه هي حضرك إليه وحل إلى هذا خارق باب إلى هذا بجوابه بكبه حنيه تلاقوا إلى هذا وحل محتملة ورجلة إنه لبا مجع لها وقفت سيدة ذكة عادية ذكة خيئين بدن وكيدة يعني ذكة بدن والله ما العيالة هي يجده لكن إن خارج من اللي يلعبه ومارسي ولقبها آذر ومجحي فيها سيدة وقلبه ورميوية ابن كثير وكليتنا يحوليه مرتصور بوريه يحوليه هاي يعني وهذا الذي قاله جيد حضرت أميري إن مدعى مارك آذر من الهدى وهذا الوناسل لكن وحوية يعني مقصر كالسهد وصوب مريه وحفظ فكرة التجوز ودوري شيء القرآن في إلهي كشيبه بان مبثلا حايل ربي القرآن وحفظ شيبه إن أبيه آجر لإله ونهو بشيبه أما جانا آجر أجي كمين وإذ قال إبراهيم لأبيه آجر أبيه أو آجر أها أفين أتتكد أصنام آلهة أبو إلهياتي نيات أصنام في يوحد قرصر نيات إلهيات كبدا إني أميلا أراك أبي وانك أركى أبو يعني وانك أبحيني وانك أبحيني وقومك تتخذنا وحانك أبحي إن كيبر يعبدك أبي وقبر راعيوي خلابة الأوثان في ضلال بارد بحر دينا تسجن فيه بارد ومدين بارد من مدد عبدا تسجن فيه بان أبحى وانك أركاوي سلاطة مدين أركاوي مركا مدين إبراهيم يعني أبيت قبل الله دعوني حاول أقرب الناس إليه فكذلك الغدوة أي كمدة ولذلك علماء الحقيقة كان دعوة مركعة دين سهي خير إما بطل الشيطة ربطه إما كحل كهذا ذكر كونسك إما كبلوه ذلك ولا لها أولاد هذا بس أقرب الناس إليك إما تعبيل دعوة كبل الله وضع والله يخافن الله إليه مدك المليل إبراهيم توحيش أن هذا أعضاء كان كفل هذه هذا كان كبير فيه لكن في سورة مريم أي رب سبحانه وتعالى آدي آدي ضحف لي في سورة مريم أي رب سبحانه وتعالى آدي دور رمي تفسير ودور رمي أولئك تعلم يا أبتي يا أبتي أولي سيد الله أولي وذكرت الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا أبعي آدي عابدي شيئا وحرم قرأ وآنا يحركين ووحو كوتر كراهي أهل أرجو حرحاً كاجه بكرين حو عبدك يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط القوية هذا هو العلم أليل آدم جليل ما ربك فيه الراع وانصحا مني طريق حقا وصمى صبوحا مني يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطية هذا الشيطان كعابدي محاول الشيطان كالرب يسوك عاسيك يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا هذا أيها بيئة كفر جاكبت جدا إنتو وحن سبق يا عذاب من الله الرحمن تحديث أفاته وداره لعذابه ومركع شيطان كأدوار النقطة لا ليه سلاة وقال آدت ربدا أي أجهدي إلى أمرك إنتم لإبراهيم نبيل إبراهيم أبي أطيري يعني مارك قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم إلهياتي إلهياتي إلهيات معي كابوني وديدنك وحارفه أرمي أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأجرني مليا يعني وحن لهذا الكجو يشتن إلهياتي إلهيات معي كابوني وحويان فلحظاً فبج الأيام إذن أصدقوا بيريان أتعرفوا لجفة بيريان هذا كاتفين قليل إبراهيم قاتفين دروري قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان في حقية وسلام عليكم سلام المكارك والمواجع علينا انت أصدق جلي بيري إلا أخذ مدى قوة دين دونا أضعي مركا قليل إبراهيم هذه الجلو كؤوبي مركي يعني او اغادي لكن ابيه انه اهل النار يهي تبرع عليه سكارتي او بلت وقاله وقوتيه وقالي الهي الوقت لأري انه كان من الضالين اي الهي كير الله عمري له ابيه قد الجبار مركا سكارتي مركي او اغادي والذي جوجي وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرع عليه وعنده أبائنا على إلهي وكفر وكل مني يكفر النبي الذين إبراهيم وما هو كإستاذ مكاك بعد فالبداف ما هو نقوه جيني ولذلك في صحيح البخاري وحو إمام البخاري في صحيح قولنا عن أبي هريرة رضي الله عنه نبي الله محمد إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد إليه وحوليه يلقى إبراهيم أباه آجر يوم القيامة نبي الله إبراهيم قيامها وقل لكل ما يا أبيه آجر بو لكل ما يا وعلى وجه آجر قطرة وغبار أيضا وجه آجر ونبيل إبراهيم أبيه دل يبار يمارك بسع فارنته أي أرض دون لكل ما يا فقالتوا فيقول له إبراهيم نبيل إبراهيم وقل كليا ألم أقل لك لا تعطيني هذا هي مركب أدوك جوبني فكما أرن حيبو عاصلين أبو أمي إرعك كما أرن مركب سيقول أبوه هذا الباوح إليه مركب هل يوم لا أعطيك مليه ما أنتك بما عاصلين أبوك الراعي أبو ووقت يعني ما أرسعان أو حرص عليه مليه مركب سيقول هذا الكريم أبو فيقول إبراهيم مدينة إبراهيم وحليه الله أبريه مركب سيقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخذى من أبي أبعد يعني ألا تخزيني يوم يبعثون الله يوحى إليه ربي يا حبيب بلغ هذا إن هذا المعلم فقيامها إهوجني إن هذا إهوجني خزي يفوز كوي وامحي أبعي أقول أرنارا أبعي أرنارا خزي كوي قلت دار لها واكبني مركز فيقول الله تبارك وتعالى الله باوحه أرمي إني حرمت الجنة على الكافرين إبراهيم جنة إذا قال ضيان كحرمي كافر مجلو مركز ثم يقال له لإبراهيم وحلولي يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك ذو الجديدة فحال إبراهيم والله بقى بلغة الزلسة وحي على الحجبة لأرمي فيه فينظر وفي رنيا فإذا هو بذبح متلطخ دربيبا وضعي الجورع إبراهيم وتيجي في كل حمار في كل حد الدبوني هيا المركب وأركي الناس هي له مركاسا فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار لبقى مركا إن شاء الله قرصان على كل قرن ذا مقرنية نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركا يعني حويان فقه بشرك الدين كأبتبه لح أي كري فلما أركوه من إلهي أو ولده كل العزم من الرسل وأبو الأنبياء ويا نبيل إبراهيم وأبيه ما دام عقيدة تحس سكرا في أوديلي وحوم أولا كريم يا قيامها هل تقع أمارك أوديلي فلما وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك يعني كما رأينا إبراهيم في دينه كما رأيناه البصيرة في دينه سدى أن أصفني إبراهيم يعني تسد دين كيساء أصفني بل نري أصفنا إبراهيم إبراهيم هي أصفين ملكوت السماوات فما ذهب يو الأرض ملكة ملكدودة يوحى إحدودة أصفنا هي أصفنا ويا يو يكون عنه أهذا إبراهيم يعني مركو ملكوت السماوات والأرض إن صور فأود لي شروع ووحدانية لله يعود لي شروع وليكون أو أهذا من الموقنين دفع الله وحدانية لي سيقيني سحيسي سيقيني أنا أكمل لغدا درجة بأدرنوي مركا ملكوت السماوات والأرض ملكوت حيليهم والملك بالوجهن الملك بالوجهن الملكوت والملك بالوجهن والمكر بيه خأي ووضى الوكر بي ووضى خأبى الوكر بي ملكوه ووضى خأبى الوكر بي لأجل مبالغة حيث يراك الدرسي وفعلوه سوزن إلهان الله جل لي والوحى الآرانة مبالغة لإلهان كذا مثلا رحموت يرحبوت أسر الله إلهان وأه يعني مبالغة في الرحمة والرحبة ومبالغة رحمة إلى الرحموت الأرمي عبدالي او رحبني احيب وحالي الرهبوث قال لي عبدالي وعن مارك حل راسولي وكذلك سيدة صوكرة سيدة نبي الله ابراهيم جين تيسي اطفني وعقيدني توحيد كالتحضة عن اطفني بان نري ابراهيم من نبي الله ابراهيم اطفنا ملكوت السماوات والارض لم اطفيناوي فنراه ارضبا من كدولي يعني احنا طالع فينا حقائق سماوات ارضبا اليه وحنكوك لنا مخلوقات السماوات الأرض والجحد والكجر شيء أقدر يشهده وحدانية الإله سبحانه وتعالى شيء أقدر السماوات الأرض والمخلوقات والكجر هنا المخلوقات يجين الرب اللي هي اللهم أخالق ولي يسوء ذلك إيه وليكون إنه المخلوق نبينا إبراهيم من المؤمنين مرك وليكون ذا فحال الله هو متعلق بمقدر شيء ما يتكدرين أيوه وقوق مارك كل جاية وليكون ذلك الوفع للجنية أيوه ويان أريناك ذلك أرنك أيان تسمي ملكوت السماوات والأرض بان تسمي محان أتسينا يعني حان أتسمي ليكون من الموقنين بك التوحيد في يقينية إنه مغلو أيان أتسمي لأن كون كامركا كير كيرسو أو قفو إن قصبه وقعيه لحد أمجع عادلي موتعي حقائق وقفك لكفاين يقين به هلاوي. ولذلك الله قرآن صلى الله عليه في سورة العراق فلو حمركد مع الله أرني أولا ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء ما في ريال ملكوت السماوات والأرض سح إلهي من كريسة والسماوات والأرض ونحن وليه ما في ريال وما خلق الله من شيء وحلوه رب العبور خارمي أيضا بالأرمي بل إلهي الأمر في سورة يونس قل انظروا ماذا في السماوات والأرض في ريال عليه ماذا في السماوات والأرض سمره الأرض وحد كل حجر مخلوق وروح أيهين بل في ريح حجائب فالله كون قاعد أبو ري يعني ما رسي أسير شريها إلى هذا الكلوي أسير قيام الله وصور لقرية كذا أمدني صدقك في أبال مرن اليومي وليكون من الموقنين كلا سألوشي إذا مركوا حقائبها أركوا موقنين فأيوكن من القنية كلا جبت البلوط فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين نبي الله إبراهيم بأولي هذا الشيء كل أحجرنا كورا كيسا الله وكورني فلما جن مركي أو مبديوبي عليه على إبراهيم نبي الله إبراهيم الليل هذيك مركو في مبديوبي وهذيك مبدو أو نغري رأى وقو أبت نبي الله إبراهيم كوكبا حجك بو أركي قال مركز وحيري هذا حجا ربي أني ربي ليهي والخالق ابن عبود سيد وقم أيهي فلما أقل حجي مركي أو دعي أو أركي وايه غاب عنه ويقمت ما دو وايه قال إبراهيم وحيري لا أحب أني لنجح لي الآفلين قوة مارك دعي وقمت نامي إلى مننا أستاهلكات وكلوين ما كحباده من أستاهل معه فلما رأى القمر بيتي مركي أو أرحي إبراهيم بازغا حال كونه بازغا أصدق أصوت لنا أيه مركو بيتي أصوت لنا أيه أرحي قال وطير نبي الله إبراهيم هذا بيحا شيئا صوت لنا يبيحه ربي أني المعبود سيدي ربي جيد الله فلما أصل زيتي مركي أو ضعي إلا مكهد نانيه دو صباح وضعي والوينيه قال مركي فلما أصل مركي زيتي ضعي قال إبراهيم حويل لئن لم يهدني حدو سمي حنونني ربي أمي المعبود شيء قصة أهي خالد كي يسمي حنونني حدو سمي حنونني لأكونن وحنحلها من القوم الضالين بس بالي سن من القوم تكتب الكم من كلها الضالين اعلم فناء الحق كدني مش الحين كان كم من كلها لكن ربك يحنوني ان يسن الى احبع يبع شيء ثابت مقرن منهم مصالح العباد الاسهدين الدوامر واحتفقوا لان كانين من صالح لودا معبود يوسف قلت فلما راى الشمس قرحني مركي او اركي بازغة حالة كونها بازغة حيضوا أمشوا ثلاني سمركوا أركي قال إبراهيم وطيري هذا مكشني وطالع إلا شمصدي يعني بازغة ليروى لسأنيشيه لكن هذا لدمعنا الصالع عن كبير الشيء الصالع عليه هذا مكشن ثلاني يا ربي يعني ربي جيدا هذا نتهم أن النار هذا صوت الشيء ربي ربي هواي عليه بأكبره وين بدنه يحوكه وين بديه من الكوكب والقمر يعني بيت يحد جيبه كان كأم عرفي يعني كوين بدنه كان يكين بدنه فلما أفلت ورحني كنت أي دعوي وأيضا حيث قادت مكني قال إبراهيم حويري يا قوم دكيبو إني أنه بريء بيضا وبيضا كأحد مما تشركون وحدث الله لو لا جني كان وشرك باع وكواكبك إيوهيك لغا حياتك يعني ما رأسي لو لا جني ربي بيضا كأحد إلى أولو جديد مركز حكمة قدر المخدم حسني إني أنه وجهت وانجيبي وجهي أنا وجهينا في عبادتي في الدين تيري خلاص كيلا للذي الله رجعي عبادتي الله رجعي الذي الله فطر السماوات سمدها أبوري والأرض منحنى أبوري أصبوا من الأخذ قياس قاتئين جرين حنيفا حال الكون حنيفا من إيلان يولي حمي ما إلى آنهي عن الأديان الباطلة دينها باطل كأن كل حمي إلى دين الإسلام دين الإسلام كأن الله حمي وما أنا أن يميه من المشركين ذلك المشركين سالت كمدة معه سلاط نبي الله إبراهيم أوليه أوليه أيضا مركة طوكة نبي الله إبراهيم أسوع العليين هذا ربي هذا ربي هذا ربي صدح مثير أسوع العليين تحلوا جيدا يعني علمه ويشو خلاقا مفسرين لذا معنى الشيء محمدون بالنبي الله إبراهيم حقيبة ثم كمر مسترشد ويهنب طلبية توحيثه الرادية فلا أرمي صومرك الحوية وأن النادره وحكي فيره وحرابين يوهي خاصوا قلبي لي معناها الله قاتل حوية النادر ما أفو مسترشد معه مدهنون رادية معه حقه ووحد يهي وحوة ومنادر وذكي سبو لدولي إنه لدولة أورما وكلمات كانت لدولة في زعيهم أيون كل دولية شيء بشدو دقو شكا أيون كل دولية مثل الله قاعد معنا معناها حرية الثومرني وحي علمات أقول نسبيان عبد الله بن عباس الله نسبيان من ذلك ابن كثير مرقس وقوريه وقريه وقد اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة يعني المفسرين هو اختلاف بوكا من الحق دونه حق حق الرادين يا إبراهيم نسوى مناظر وقفي سنك الجيسان يا اللذورية هل استخلاف الله مقاتل ابن كثير حلي فروى ابن جرير عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر أنه مقام نظر يعني حلي ابن جرير الصبري إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الصبري بسند عن ابن عباس وحوصوليه ما يقتضي أنه مقام نظر إنه يتحل أسجع حد مسترشد أخر غالبا للتوحيد والحق حق الرادينية أيو عبد الله بن عباس كتو الجوريي صوت غرمي مركو عبد الله بن عباس كتو الجوريينا واختاره بن جرير ابن جرير نقول خاسه الدور شيء وأخ إنه حق دوي إبراهيم مركو هذا ربي لي نبغ مركو أركينه بعمل السبتلي نبغ إنه أركان أولي ما أرفاق أجي لابني مركو حوزني شديد واختاره بن جرير مستدلا بقوله تعالى أصبح الدريشان لحضرك الله لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين حضرك أعيدا أكيري فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين أعيدا أي دريشان حليها وحتفنة إن الحضونة عايل وحليها حضون ربي يجعلون لحي فالتبالي يسمى كم أن نقول لها مشركين فأي كم أن نقول لها لكن إله لا يتسعينه سنوح بعيه إله نمائي كما استاهلين لكن مرض إنتهى شيئي ابن كثير رحمه الله يعني ما رفي ووسع لفيه حضرك ابن جرير رأي بسلاته علماء أي قبان أيون رجحيوية حلي ابن كثير كذن والحق إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام منادرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الحياة والأصنام وحويا نبي الله إبراهيم سيد حقا نبي إبراهيم مع حين يسترشد إلهي بحق فرق كان فيه فحيث كان وقوغا وقرن يحق روية إليه قام كيسا حيو لدو لياه لحج يسميا أصدقوا موجنا يعطيني بطلان كإيقاط المدى عبادة أي حياتيش أي عابدة كيف تنفو على الهدى يعني أجرام تفلش هذا اللوجه كما واسع يتجره أما ضيح به أو الشمس به أما مارك وحفر على القمر به يعني وحيالها سيارة أجرام تطلق يقول إرادة سيارات الخواص بالسيارة الإيرانية أي قوم إبراهيم عابد جرين كده أسلام كل عابدان أي عابد جرين يعني مارك حجك الزبر الإيرادة يعني حجك عطارد الإيرادة الشمس المريخ المشتري الزحل وحق تشعر كواس أي عابد جرين أي كتاب أو مارك الخريح أي كركات عابد جرين كل أسلام كل عابد جرين مكة يعرف ليه نبي الله إبراهيم مارك النادر ما حين هو منادر مقام كيس مقام النظر ما حين لقوا منادر الضوب وثمين يدك إلى أنه يرين باطن سحي أي تورين يومي مكة تقول فبين في المقام الأول آية فقر محوك عبي نبي الله إبراهيم مكة أبيه لذوري أتتخذ أصناما آلهة من آلهة من أراك وقومك في ضلال مبين بولا مركو ثنيه فبين في المقام الأول مع أبيه خطأه في عبادة الأصنام الأرضية أصنام في طلق الوعابدي جدت الحلالة أي دلال بموتلي وأبيه أكور رديه مركو كور رديه أيو حدنا يعني سلوك لا يتوحو مارك حدنا مركو عبار فولو ليه وبين في هذا المقام مركو آيوها فلما جمع عليه ليل الغد لابو هذا ربي هذا ربي له وحولي مقام كان وحوك عديين خطأهم وضلالهم في عبادة الحياة وهي الكواكب السيارة يعني ذكروا لي عبادتها أي أجرام تخلق إليه البداء يعادون جرين أي كر الدين ياوين لبداً وكر الدين ما دام قدحني أرضني جريء وقرطان كل كعادون جرين أو رديين وحسنا فرعني لبيحي إيمارة الحبيلية يعادون جرين ومثلا كر الدين مركة هذا القاس بالكثير أيان آت موغلو وظاهر أه ولذلك مركو عبار في وضبو تسنية بحولية ابن كثير وكيف يجوز أن يكون إبراهيم الخليل نادرا في هذا المقام كذلك إبراهيم وخليل الله أه وأم قنكرة نتحدث مارك مستشفى حق الرادين يكذب أم قنكرة أوليه يقول الذي قال الله في حقه الله بعض وصو فرينه ومشه دويل في سورة الأنبياء فيه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين فرينه بعض حنون في ثلاثية فرغوها من كما انسوا يرابا في حالة غيره وصفنا مريلا يران في سيلة وصفنا لإله رشده غير إسلوية إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وهذا سفير حيث أثنان كان أكثر بدان الضريسة أي سيروني لكن رجل بيسر إلهي بوخربتي سلا قوله يعني وحا ويان إني إذا نحط مستشد وحا آيالها نحط كل هذه يما عرف وفي زعمه من باطل أي يكون في شكر حجي سمي الشيخ تدعو لباطل كأهل أي كر الدنيا ولذلك الشيخ محمد الأمين الشرحين في رسول الله صلى أي مقام كبوت كار لغد الرأي مرفو سيدوريو أي وصول رجحية نتحى الزنبور نتحى الزنبور رجحية وياه وحوليه مثلا يعني هذا ربي أو الله وقوله هذا ربي الله أوليه جميل إبراهيم كسوبوري في المواضع الثلاثة صدح ربوس هذا ربي هذا ربي أوليه تحت احتماسه أنه كان يظن ذلك إنه ملايين يسرى كلمه ربيه ومحتمل ورأيه كوباني مكاسه لو كما روي عن ابن عباس وغيره سلع براد عباسي أو مكة للغور يوم فقرأ احتمال أنه جازم بعدم ربوبية غير الله إنه بين يضع أو كريه لا الله إذا نحن إنه مارس الرب من معي إذا يضعي أي إبراهيم قوله مكاسه يرس ومراده هذا ربي فأجي إذا مركوا ليه هذا ربي في زعمكم الباطل يعني زعمه لشيء شديد باطل كا يا ربي جاي أكوية عيوية معناه كل جوفة ترو أما وحوليها وحاقبوا على اتخاذ كاريا كبوا ومثل وحول أهذا ربي إلي إله فانزل أسأل جنز في الاستقام أيال الجريء أه أهذا ربي ما كان ربي إلي إله هنا ترى لكن معناها أي مارة اتخاذ لي مكاته وحوليه والقرآن يبين بطلان الأول معناها فرعين باطن يهي والنبي الله إبراهيم أحد مارة النظر أحان يحب في رسيرنا يقول إله إني باطل في القرآن كعديوني يعني وصحة الثاني كان لباطل صحيح يحينا قرآن كعديوني معناها لباطل بطلان صحة كاملة آيات الله وكفيره وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين مشركين تكلم معه وبطلان من إلى إبراهيم جلي إلى هذا مركو حق رادنا إلى حد مركو أرسل إلى هذا ربي مشركين تكلم تحاول معني لكن ما أهم فاسق ولا وما أنا من المشركين ولذلك وصلني هاي يعني ما رأيتي نفيا حيري نفي الكون الماضي يعني أهانتها حرية وقت السجين بذل مجيدا يستفرق جميع الزمن الماضي ما كان وما أنا من المشركين ما أنا كم الحين فاتوا كلمة كذا أما الله قل وما كان من المشركين المشركين تكنيك ما هي الآيات كلمة رب كلي زمن كاد أو ما بجاه السجين وقت يجي فرو تنحكى إنه وصل يا عمارة المبنى في صومري أي عبدين يساويا نرك يحاسب من هذا نبي إبراهيم شرك إنه وصل مرنى أصوهر مريم يوما من الأيام شرك من صومري لأمر إله باريري ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبله وكنا به عالمين نرك معناها الأيام أمدا أبي سنين فلما جن مركو مبديوبي عليه على إبراهيم الليل فليس وكم مبديوبي فكي سوفر لما دام أي أبداها إيا عابدي جلال إيا قيمارة الرحل يديها إلي فالإلالة السهلين لتصورها مكاك وحير قال نبي الله إبراهيم وحير هذا ربي سلع إذنك شايفانيك كان هو ربك يعني أحضر ما هو أما تقول سلعني هذا ربي مكمبا علي ربك إيقاع معبود كيف مكمبا ما هو يمعني سلع إشارية لها ما هو ربك فلما أصل مركي أو بعي حدقي مركو بعلم قال وحيري نبي الله إبراهيم وحيري لا أحب الآخرين هو دعوة أن ينزح لبوي لعن أفول كوحال إلى أن أفل النجم يأفل أفولا إلى غياب ذلك مركو دعوة أي أن أفل النجم حد الجباك عيدا العرم بمعنى غياب ذلك لبوي لا أحب الآخرين هو دعوة أن ينزح لبوي نبي الله إبراهيم حيالي يعني وحوي شيء كبناني معبود من نفكر الله وحوي وخلق جيسة مطالح جيسة الله أسرى جنوه مرت إني إذا خذف سحن ثابت مطلعي وسجعي فمعبود وحشور كلام أهم وأرمي ولذلك أتاده وديجري حالنا أن ربك دائم لا يزول إبراهيم قول بهذا رب جيسة الدائم الجراء مرنة زولي إنه يحيق بهذا وأرمي يوي فلما رأى القمر بيح مركو أرخي بازغا أصدر مصر ألم يعى مركو أرخي يعني حال بهذا بزغ القمر إذا ابتدع في الطلوع مركو صوت ألم يعى بل شدي سعيا مركو صوت ألم يعى قال إذا بزغ القمر أي الأرم يعى مركو أرخي أصدر بازغا مصر ألم يعى قال وحيد النبي الله إبراهيم هذا ربي يعني هذا ربي ربي غير مكبه أما هذا ربي في زعمكم الباطل زعم الشيخين الباطل فيه ربي جيجيوه فلما أقل مركي أوضعي ديحي رح ديحي أوضعي قال إبراهيم طويل لئن لم يهدني حدوث محنوهين لحي ربي أمي معبود شيء بخال سيجر لأقولن وحقالها من القوم الضالين ذكى الباليي سن أو مشركين فعل يتكلم إذا بأن نقول الله لكن ربك إذا الباليي وشكي إذا الباليي فاتولي الضالين الذين لا يهتدون إلى الحق ويا ذكى أمر حقك هنوني فلما رأى الشمس بازغة فلما رأى الشمس الرحمي مركي أو أرحي بازغة أي حالة كونها طالعة أيضو أن بلني سمركو أرخي قالوا حي النبي الله إبراهيم هذا ربي هذا مثل ربي ربي جي جميع هذا مثل ربي علي ربي جي جميع أما هذا مثل ربي وي في زعمكم شيء شبه يديك أشيكا هذا مثل أي أكبر وين بغن مركا هذا روح الله تفكيري وهذه الله رواي وحي علماء بديهم يعني روح الله إلى يعني هذا الشيء الصالح بلوتي ذوي الشيء ذا كلام هي بلوتي ذوي مركزات اللوت الكيرين وحوى مستثير في هذا الإشارة صالح بلوتي ذوي هذا مثل صوت لنا يقرع رئيه هي أكبر وين بغل ووحو صوي من جليه يعني أكبر جرما من النجم والقمر وأكبر إضاءة اللوتي ذوي حد السين كان أيضا كذوي جرم أهام الضيحة يوحي صوي كاي يسدقيه أو يسوي كاي فلما أفلت والرحل الكرسي أي بعلي وأيضا سبناني قال النبي له إبراهيم حويني يعني مركي فرحني بعضي يعني بمعنى غابت وغربت لي مركي فرحني بعضي قرطوناتين لوي قال وحيد النبي له إبراهيم يا قوم بكيبو إني أنا بريء للبري بانعي مما تشنكونا يعني أحد ولا جنيسان أو رب الله ولا جنيسان أو أما مارك أجرامك فلك جاء أما أصنامك بريدانك أحي إلى هي أكبر سير العابدين كما جلو مارك مسلكين كنا كليب مأهين مارك أصير إني أنيلا وجهت وجهي وجهت وانجبيي وجهي أنيلا وجهي معنى وحق يعني أي يعني أخلصت ديني وأفرطت عبادتي دينك إذا خاف يالي عبادتي إذا خالف يالي يعني توحيدك إذا خاف يالي للذي معدوس إذا مصاف يالي فطر السماوات فمضى أبوري والأرض ذلك أبوري يعني أولوجه ابتدعهما على غير مثال القضاء أيضا وحق لقياس قاتي أي ننجري اللي في أبو ريس ما وكان يأرضنا الله خاطر إلى ذهره تحس المسافيين حنيفا حال الصوم حنيفا أنا يو أماء المبئي لم يو شك يخلع أنا يو وقل لي حنا يو توفيك يقول لي حنا يو ما رتي يعني ما رتي دين الإسلام تقول لي حنا وما أنا أمير رجلي من المشركين قوة شرك اللي ما ده مشركين سميت حنيفة ما يجي مركز نبينا إبراهيم وخبر المغرب عناشه بشرك ذا هاي وحول موجيين الله خلي العبادة يتوحيدك أوليه هاي أي عزيه هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم.